إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. الآية، الميثاق العهد كما سبق بيان ذلك، العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه بني إسرائيل وهم اليهود، وإسرائيل كما ذكرت هو نبي الله يعقوب، وفيه قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإسرائيل حرم على نفسه ما حرم من قبل أن تنزل التوراة، وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام كما سبق بيان ذلك. وإذ، أي أذكر كما سبق الكلام حول ما يتعلق بظرفية إذ، واختلاف المفسرين أو أهل اللغة في هذا، وقلت إن الذي عليه كثير من المفسرين أنها بمعنى بيان الوقت، أذكر وقت كذا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق: لا تعبدون إلا الله. وسبق البيان أن العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تعبدون إلا الله. وبنو إسرائيل كانوا يعبدون الله ولكنهم كانوا يشركون معه، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه العبادة التي تكون لغير الله، كما جاء في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أولئك قوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا تلك التصاوير وبنوا عليه كذا وكذا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فمن مظاهر العبادة أن هؤلاء، أعني بني إسرائيل، من مظاهر العبادة لغير الله عز وجل منها اتخاذهم العجل كما سبق، ومنها تعظيمهم للقبور وأنهم يدخلون القبور في المساجد ويصلون فيها، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولا نزاع بين أهل العلم كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحل الصلاة في هذه المساجد التي فيها القبور، وإنما النزاع بين أهل العلم أنه إذا صلى هل تصح الصلاة أم لا، لكن أهل العلم على اتفاق أنه يحرم أن يصلى أو أن يصلي الإنسان في هذه المساجد، وهذا مظهر من مظاهر العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أي وصاهم الله أن يحسنوا بالوالدين إحسانا، فدخل في هذا كل ما هو من باب الإحسان من الأقوال والأفعال وغير ذلك، كل ذلك تضمنه قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. والوالدان سواء كان على الكفر أم على الإسلام، كما جاء في صحيح مسلم حديث أسماء قالت: يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، ورواه البخاري أيضا فقال صلي أمك. فصلة الأبوين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين، ولذلك صرح القرآن بذلك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الله عز وجل وذي القربى، القربى القريب من الأرحام، كل ما كان من أقربائك مما شرع الله عز وجل لك صلته، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وإن قرب أو بعد، ولكن بحسب القرب أو البعد يزيد الإحسان. فليس الإحسان إلى الخالة كالإحسان إلى بنتها، وهكذا. قال تعالى واليتامى، أي وأوصيناكم وأخذنا ميثاقكم أن تحسنوا إلى اليتامى. وتكلم أهل العلم رحمهم الله في حد اليتيم، وجاء في ذلك حديث صحيح لغيره، فقد ثبت في سنن أبي داود، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وهو كما قال الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، لا يتم بعد احتلام. إذا بلغ الرجل خرج عن كونه يتيما، فكل من بلغ لا يسمى يتيم. ولذلك بيّن الله عز وجل عندما تحدث عن اليتامى، فقال الله عز وجل حتى إذا بلغوا النكاح، فبين الله عز وجل أن اليتيم إذا بلغ النكاح أخذ ماله، وبينت السنة أن حد اليتيم ما لم يحتلم، فإذا بلغ اليتيم فإنه لا يسمى عندئذ يتيما. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد احتلام، فالمحتلم البالغ لا يسمى شرعا يتيما. واليتيم هو من فقد أباه لا أمه، فإذا احتلم فلا يسمى يتيما عندئذ. وقد ثبت في الصحيحين أو في صحيح مسلم، لا في الصحيحين، في صحيح مسلم من حديث يزيد بن هرمز من حديث يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. نجدة الحروري المبتدع من الخوارج، هذا نجدة من الخوارج، وهو معروف، وتكلم أهل العلم فيما يتعلق بخروجه وأنه كان من دعاة الخوارج وأنه كان صاحب فتنة. أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. لماذا؟ لأن السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا يتجنبون مخالطة أهل البدع، ولذلك كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين عندما قال له إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف ولا قدر. فقال ابن عمر: أبلغهم إذا رأيتهم أنني منهم براء، وأنهم أنني بريء منهم وأنني منهم براء. تبرأ من أهل البدع، من أهل البدع الذين يخالفون معتقدات أهل السنة، وأعلن بذلك: أخبرهم أني بريء منهم. وقال ابن عباس هنا في نجدة الحروري المبتدع الخارجي، قال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. وفي مسلم قال: لولا أن يرتكب الأحموق ما كتبت إليه، أي أنني لو لم أكتب إليه فإن مفسدته وضرره سيكون أكثر، لأنه سأله عن بعض المسائل التي لو لم يجب عليها فإنه يترتب على ذلك ضرر. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، وفي رواية: لولا أن يرتكب الأحموق ما كتبت إليه. وهذا أصل عظيم يجب على أهل العلم ويجب على طلاب العلم أن يصدعوا به علما وعملا، وأن يعايشوا ذلك، وإلا نزعت بركة علمهم. كيف ينأى الإنسان عن أهل البدع ويحذر منهم ويجانبهم؟ وهذا أصل عظيم من الأصول التي من أخل بها فقد ضعف دينه وضعف التزامه بالسنة وبما كان عليه السلف. فقال رضي الله عنه: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. ثم كتب إليه، وكان من ضمن ما سأل أن نجدة سأله عن اليتيم ومتى يذهب عنه اسم اليتم. قال ابن عباس رضي الله عنه: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. هذا هو الغالب، أن ابن عباس رضي الله عنهما علق الأمر بتعقله وفهمه، فقال: فإذا أخذ لنفسه ما من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وفي رواية عند مسلم قال: وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وهذا أبين وأوضح من الأول، حتى يبلغ البلوغ الشرعي ويعقل. وفي رواية قال: وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. فكأن ابن عباس انتزع ذلك مما ذكرت في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الحاصل أن اليتيم حده هو الذي فقد أباه ولم يبلغ، فإذا بلغ فقد سقط عنه اسم اليتم. قال تعالى: وذي القربى واليتامى والمساكين. المساكين جعلهم الله عز وجل من أهل الزكاة، وأنتم تلحظون شيئا في القرآن عندما ذكر ربنا تبارك وتعالى الزكاة هناك في سورة التوبة، قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية، ولم يذكر اليتامى، ولم يذكر اليتامى. فاليتامى ليس من مصارف الزكاة. لماذا؟ لأن اليتم لا يلازم الفقرة، لو أن رجلا مات وعنده ما عنده من الأموال الكثيرة وترك طفلا صغيرا، ماذا يسمى الطفل؟ يتيم. هل هو مسكين؟ هل هو فقير؟ لا. إذن فلا تلازم بين اليتم وبين الفقر. لذلك لم يذكر الله عز وجل اليتامى هناك في التوبة، لم يذكرهم من مصارف الزكاة، لأنه لا تلازم. وفي غير مصارف الزكاة أمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى، لأن الغالب أن اليتيم يكون معوزا، وهذا من بلاغة القرآن. لم يذكر اليتيم من مصارف الزكاة لأنه لا يلزم من اليتم فقرا، وراء الغالب أن اليتامى يكونون محوجين، فمراعاة الغالب يذكر الله الإحسان إلى اليتامى لاحتياج اليتيم وإن كان غنيا، فهو محوج إلى من يقوم على تربيته والإحسان إليه وإرشاده، ولكنه لم يذكرهم هناك لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين. والمسكين تكلم أهل العلم في ذلك واستفاض أهل العلم في ذلك، وأحسن ما جاء في هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد المسكين، فقد أخرج البخاري في صحيحه وهو في مسلم نحو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا أحسن ما قيل في حد المسكين، كما يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أحسن ما قيل في حد المسكين هو هذا: المسكين الذي لا يجد غنى يغني، لا يجد ما يكفي حاجته وما يغنيه عن الناس، لا يجد. نعم، قد يجد الشيء الذي لا يغنيه، وهذا صريح القرآن أن المسكين قد يجد ولكنه لا يجد ما يكفي. قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكانت لمساكين يعملون في البحر، هم مساكين لكن لهم سفينة. إذن المسكين الذي قد يجد بعض الشيء ولكنه لا يجد ما يكفيه ويغنيه عن الاحتياج إلى الناس. ولذلك قال بعضهم إن الفقير حاله في العوز والاحتياج أشد من المسكين. قيل ذلك، وقيل لأن الله بدأ به فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ويأتي الكلام على هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن المسكين الذي لا يجد حاجته التي تغنيه عن الناس ثم لا يسأل. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال بعض السلف: أي قولوا للناس ما تعلمونه من صدق النبي، قولوا للناس قولا حسنا صدقا أن رسول الله مرسل من الله عز وجل. وهذا لا شك أنه من ضمن القول الذي أمرهم الله أن يقولوه، ولكن إذا جاء ظاهر الكتاب عاما ظاهرا مطلقا فيجب أن يحافظ على ذلك ولا يقيد إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ضمن القول الحسن الذي أمر به اليهود أن يبينوا الحق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يقيد ذلك بمعنى الإحسان، أن معنى الإحسان إنما هو هذا، لا، هذا خطأ، هذا خطأ وتقييد لظاهر الكتاب. وإنما قولوا للناس حسنى، أي خاطب الناس بالحسنى، وهذا أدب من الله عز وجل. والله عز وجل كما أمر اليهود بذلك أمر المسلمين، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، أي أنك إذا تلفظت بغير اللفظ الحسن كنت قاصدا أو مازحا نزغ الشيطان بينك وبين أخيك. لذلك ينبغي أن يراعى هذا الأدب، وإن كان الإنسان مازحا مع أخيه فإنه لا بد أن يلتزم بالقول الحسن حتى لا يفتح للشيطان بابا عليه وعلى أخيه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه. قال تعالى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هناك من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام، وقبل ذلك كان هناك منهم من يقوم بالعدل، فلذلك قال تعالى إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وكان اليهود يستحل بعضهم دماء بعض، فقال الله عز وجل أخذنا ميثاقكم عهدكم لا تسفكون دماءكم. سفك الدم معلوم، أن يستحل الإنسان دم غيره. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. إذا سفك الدم صار هناك ظالم ومظلوم، فعندئذ هذا الذي سفك الدم عندئذ يقوم الناس الذين ظلموا والذين قتل من قتل منهم يخرجون قهرا. وسفك الدماء من أعظم الفتن، وابتليت به هذه الأمة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا ومن ضمن هذه سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، فقال يا محمد إني لا أسلط على أمتك عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسفك دم بعض ويقتل بعضهم ويقتل بعضهم بعضا، حتى يكون بعضهم يسفك دم بعض ويقتل بعضهم بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواقع، أن المسلمين يستحل بعضهم دماء بعض، كما جاء في صحيح البخاري لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم بعد ذلك، بعد أن علموا هذا العهد، ثم أنتم هؤلاء اليهود تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فعلتم بخلاف ما أمركم الله، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون على هؤلاء المستضعفين بالإثم، إثم ما فعلتم، وبالاعتداء عليهم. ثم بعد ذلك وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ماذا كانوا يفعلون؟ يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا. فإذا وجدوا بعض إخوانهم من اليهود قد وقعوا في يد العدو ماذا يفعلون؟ قال مجاهد: فكانوا إذا رأوهم أسرى في يد غيرهم أطلقوهم بالفدية. يعني اليهود يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا، فإذا وقع بعضهم أسيرا في يد عدو اجتهدوا أن يفكوا أسرى، فيفكون أسرى ويدفعون الفدية ويفكون أسره من العدو، ثم إذا جاء إليهم قتلوه أو أخرجوه. فالله عز وجل ينكر عليهم: كيف تجمعون بين الأمرين؟ إن وجدتم من وجدتم من أهلكم أسرى سعيتم أن تفادوهم أو أن تفدوهم، تفكوا أسرهم. فإذا ما فك أسرهم ورجعوا إليكم ماذا تفعلون بهم؟ تقتلونهم وتخرجونهم من الديار. قال تعالى مستنكرا عليهم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ حيث أوجب الله عليكم إذا وجدتم إخوانكم أسرى أن تفادوهم، فكان من شرع الله عز وجل على اليهود أنك مهما وجدت أخا لك قد أسر بيد العدو أنه يجب عليك أن تفاديه. هذا بعض ما آمنوا به. لذلك صح عند ابن أبي حاتم رحمه الله، قال ابن أبي حاتم في تفسيره وهو إسناد جيد من طريق السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، ما أدري أظن في حفظي هكذا ضبطها فالله أعلم، قال: فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله ابن سلام يهودية ب700 درهم. اشترى أنا من السبي ب700 درهم، عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، وكان عالم اليهود وكان رأسهم. قال: واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700 درهم، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لكم في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ وهي التي اشتراها من؟ عبد الله بن سلام، وكانت يهودية صارت أسيرة، فإجى هذا عند اليهودي قال: تشتري مني هذه الجارية التي اشتريتها؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى، أشتريها منك وديك 700 زيادة ربح. هذا رأس اليهود. قال عبد الله بن سلام: فإني قد حلفت أن لا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. ما دام أنت تريد تبيعها بثمن باهظ لا حاجة لي فيها. قال عبد الله بن سلام: والله لتشتريها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. يلزمك إما أن تشتريها وإما أن تكفر باعتقادك. قال أذن مني، فدنا منه أي رأس الجالوت دنا من عبد الله بن سلام عندما قف أقسم عبد الله إما أن تشتري وإما تصبح كافر بدينك. فدنا منه فقرأ في أذنه، أي قرأ عبد الله بن سلام، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه. قرأ عليه آية من التوراة أنك مهما وجدت مملوكا في بني إسرائيل إلا لزمك أن تشتريه ثم تعتقه. قال أنت عبد الله ابن سلام؟ قال نعم. قال فجاء بأربعة فأخذ عبد الله 2000 درهم ورد عليه 2000. فتبين من هذا أن المراد من قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب، وذلك البعض هو ما أوجب الله عليهم إذا وقع أحدهم مملوكا وعبدا أنهم يشترونه ثم يعتقونه. آمنوا فعلوا بهذا، وإن يأتوكم أسارى تفادوه. ثم قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب، وهو إيمانهم بوجوب أن يفادوا أسراهم وأن يعتقوهم، وتكفرون ببعض حيث حرم الله عليكم قتلهم وحرم الله عليكم إخراجهم، وكما يقال سمن كبشك لتذبحه، يأتون بهم يفكون أسراهم يعتقونهم يؤمنون بهذا ثم يرجعون ويقتلوهم ويقتلونهم ويخرجونهم. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وهذا واقع اليهود، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقد أخرج الإمام الطبري بإسناد جيد من طريق يزيد بن زريع أنبأنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال وتكفرون ببعض؟ قال فادين، والله إن فداءهم لإيمان وإن إخراجهم لكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم افتكوهم. وقال مجاهد فيما رواه عنه الطبري بإسناده وإن يأتوكم أسارى تفدوهم، في قراءة أخرى قال يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك. وقال السدي في تفسيره: أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ قال: كان إيمانهم ببعض الكتاب حين فدوا الأسارى. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده إلى السدي قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فكان إيمانهم ببعض الكتاب حين فدوا الأسارى، وكفرهم حين قتل بعضهم بعضا. هذا والله أجل وأعلم. نقف عند قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب.